في آداب سفره وفيه مسائل إلى سفره، يعني سفر الإيه؟ سفر الحاج أو المعتمر، صاحب سفر الحاج أو الإيه؟ أو المعتمر، ومثله كل إنسان مسافر كذلك. طيب. الثانية إذا عزم على الحج فينبغي أن يستخر الله تعالى، أن يستخير الله تعالى، يعني يفعل الخيرة، وهي أن يصلي ركعتين، في الأولى يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد. نعم. ثم بعد السلام، بعدما يصلي ركعتين، يتوجه إلى الله ويستقبل القبلة ويدعو اللهم خير لي الدعاء الذي جاء عن الرسول، وهو موجود، الدعاء هذا موجود في الكتاب الصغير حقنا، الدعاء المقبول، موجود، دعاء الاستخارة، اللهم إن استخيرك في علمك واستهديك إلى آخره، اللهم إن كان الحج في هذا الوقت أو في هذه السنة أو في هذا العام خير لي فاستخره لي، وإن كان غير ذلك فصرفني عنه وصرفه عنه إلى آخره. فإن انشرح صدره وحصل عنده سرور، حصل عنده إقبال، توجه إلى الحج، وإلا لا، يعني الاستخارة لأجل السفر في ذلك الوقت لا لأجل الحج. الحج مطلوب، مطلوب، إنما السفر في الاستخارة لأجل السفر في هذا الوقت. هل هذا الوقت يعني يستحب لي أو لا يستحب لي؟ طيب يا سيدي. وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج، لا تعود إلى نفس الحج، نعم. فإنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى وقته، إلى وقت الحج. نعم. قولوا الثانية، ظاهر هذا الترتيب أن الأولى تقديم الاستشارة على الاستخارة أول مرة، لأن الشيخ يقول الأولى الثانية، معناته على أن أول يبدأ بالأولى، وهي أن يستشير أصحاب الرأي وأصحاب العقول السليمة، ويقول لهم أنا أريد أن أحج في هذا العام، ماذا تقولون؟ هل هذا الوقت مقبول أن أحج فيه أو غير مقبول؟ يعني في يستشيرون في الوقت مو في الحج. الحج عمل صالح، عبادة، العبادة مطلوبة، لكن المراح في هذا الوقت، هل هو يعني تستشير علي أني أذهب في هذا الوقت وإلا أخر الحج في سنة ثانية إلى آخره؟ وعلى ذلك إذا أشاروا علي بالحج كذلك يستخير الله، والاستخارة لا تكون إلا بإيه؟ إلا بالاستخارة التي عرفنا إياها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة. نعم. الاستخارة البدعية الشرعية، أي الاستخارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ويتمم الصلاة إلى قول إنك حميد مجيد، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب المحيا والممات ومسيح الدجال إلى آخره، ثم يسلم، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، لا يدعو أحدا سواه، ما يدعو إلا الله، الدعاء لا يكون إلا لله، لا يدعو إلا الله، توجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي إنك تعلم ولا أعلم إلى آخر دعاء الاستخارة. إن كان الحج في هذا العام، أني أذهب إلى الحج في هذا الوقت في هذا العام خير لي فاستخره لي، وإلا فاصرفني عنه واصرفه عني. يقرأ الدعاء الاستخارة التي الرسول كان يعلم بها أصحابه عليه الصلاة والسلام، وغير هذه الخيرة، وغير هذه الاستخارة لا تجوز، لا بالقلم ولا بالفعل ولا يقول له أقصف القرآن إذا كان فيه أبشر الصابرين أو أبشر كذا أو في آية تدل على الفرح فأنت أفعل بها، لا، نقول على أن الرسول لم يفعل ذلك، وإنما كان الرسول، الصحابة يقول كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. لأن الطمأنينة إلى قول المستشر أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها وفساد خواطرها. قوله إذا عزم على الحج يلحق بالحج العزم على كل واجب ومندوب موسع بل تندب الاستخارة حتى في المباح. حتى إذا أردت أن تتزوج يستحب لك كذلك أنك تستخير الله سبحانه وتعالى. تستخير الله بإيه؟ بالخير الذي فعل سيد الأولين والآخرين الذي كان يعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة ركعتين زي ما قلنا، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وبعد أن يتمم الصلاة ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يتوجه إلى الله باستقبال القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا ينادي أحدا سواه، لأن الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى، يبتهر إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، ويتوجه إليه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، لا يتوجه إلى غيره. كلنا مخلوقون كلنا محتاجون إليه سبحانه وتعالى، الصمد الذي يصمد إليه بالعبادة. صلوات الله عليه، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الذي علمنا الحلال والحرام. نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء. نعم. طيب يا شيخ. فينبغي أن يستخير الله تعالى، أي لقوله صلى الله عليه وسلم، من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى. الرسول يقول من سعادة ابن آدم أن يستخير الله سبحانه وتعالى. يستخر بأي كيفية؟ بالكيفية التي ورانا إياها سيدنا محمد، لا بكيفية غيره أبدا، لا بالفعل ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، ولا بالشيخ فلان ولا بالشيخ سلطان ولا بشيء، بالخير التي بينها الرسول، لأن الله تعالى أنزل عليه القرآن. ليه أنزله عليه؟ لتبين الناس ما أنزل إليه، لأن من المبين لنا؟ الذي يبين لنا معاني القرآن، والذي يبين لنا السنة، والذي يبين لنا يوضح لنا بالفعل والعمل، من هو؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا واحد يقول الآن فين النبي محمد، يقول قد مات علي محمد، نقول نعم قد مات، لكن العلماء نقلوا عنهم، النقل موجود في كتب الرجال رضوان الله تعالى عليهم، أسيادنا الصحابة نقلوه إلى التابعين، والتابعين نقلوا إلى التابع التابعين، والله سبحانه وتعالى سخر للدين هذا الدين المحمدي، سخر له رجال علماء أنقاد مثل الأئمة، مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، هؤلاء التي ذكرهم دائما يذكر ودائما يترضى عليهم دائما، كل يوم وكل ليلة وكل ساعة، يقول قال البخاري رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال مالك رحمه الله، هؤلاء الأحياء الذين باقون في الحياة. ليه؟ لأن ذكرهم باقٍ. نعم. ومن سقاوة ابن آدم ترك استخارة الله تعالى. قوله وإنما تعود إلى وقته نظير ما مر في الاستشارة والاستخارة هي طلب خير الأمرين من الفعل الآن أو الترك. هل أفعل أو لا أفعل؟ هل أفعل أو لا أفعل؟ نعم. طيب. ولا يتصور هذا إلا في الموسع دون المضيق، لأنه لا رخصة في تأخيره. ومن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة. يقول الشيخ اليوم النووي المحدث الرجل الكبير العالم النحرير الورع الزاهد رحمه الله تعالى، الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق لأنه وقع له فيها شك رحمه الله تعالى، ما كان يأكل إلا الكشك، وهو خبز يفعلون مثل الشابورة، زي الصومات كده، كان يجينا أول ما دحين ما عاد يجينا هذا الشيء، خلاص كان يجينا شيء زي قوارب الصابون كده، الصابون الأولاني كان يباع، كان يدعو بها أخواننا أهل سوريا أهل دمشق وأهل حلب، كانوا يبيعونه عند مكة في وقت الحج. نعم. فكان الشافعي فكان اليوم النووي لا يأكل إلا مما يسدى إليه من أبويه، لأنه كان في حياة أبواه موجودان، كان موجودين. نعم. في المحل الذي يسمى الآن الذي أخذه اليهود، ربنا يرجعهم منهم، وهو اللي يسموه إيش في الجبال فوق، يسموه إيه في جبال سوريا الآن تبع الجولان، هذه الجولان كان هو من كان بلاده في الجولان، وكان أباواه يعني حيين رضي الله رحمهم الله تعالى، وكان يرسلان إليه بالزاد، فكان يأكل بذلك. ولكان بعض العلماء يقولون له نحن نحبك لكن لا نحب قشكك، ما يأكل الكشك مرة يأكل أكلة واحدة بين الليل والنهار رحمهم الله تعالى. نعم. أسيادنا هؤلاء الذين جعلوا وقتهم للعلم والعمل به، وهذه كتبهم تشهد بأفعالهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. موجودة كتبهم، موجودة تقرأ ليل نهار، رياض الصالحين كم له في كتب الشافعية، له الأذكار، له كذا رحمه الله، له التبيان في بيان القرآن، كتب كلها تقرأ وكلها تخدم وكلها تطبع، كل عام تطبع بالآلافات بكذا كذا إلى آخره. هؤلاء الناس الصالحون الباقون في الحياة رحمهم الله تعالى، جزاهم عن الإسلام خير الجزاء. نعم. أي في غير وقت القراهة إلا بحرم مكة، يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة، في غير وقت الكراهة، وأما في وقت الكراهة لا يصلي الاستخارة، لأن الصلاة مكروهة في الأوقات المكروهة، لكن في مكة عند الشافعية ما في كراهة ولا في وقت الكراهة لا تكون إلا خارج مكة، وأما في مكة وحدود الحرم عند الشافعية يقولون على أن هذا مستثنى لأن بلاد عبادة، وقد جاء في الحديث نعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة إن شاء، بغير هي روايتين، رواية طاف وصلى، وفي رواية بغير طاف، والشافعية أخذوا بالإيش بالرواية المطلقة. نعم. طيب. يصلي مطلقا ومثلها كل نافلة ويجزئ عنها في إسقاط الطلب وكذا في حصول الثواب النويات، يعني يقول لو دخلت أنت في المسجد نعم تريد أن تصلي صلاة الإيه لا تريد أن تصلي دخلت المسجد تصلي إيه تصلي تحية المسجد، لكن لو صليت تحية المسجد ونويت معها الاستخارة تجزي. نعم. طيب. ثم يقول كذلك لو طاف وبعد الطواف صلى الركعتين أحد الطواف ونوى معها أنها كذلك الاستخارة كذلك تجزي. نعم. طيب. ثم يقول اللهم إني أستخرك بعلمك، هذا الدعاء، هذا الدعاء، والدعاء جملا هو الشيخ جزا الله عنا خير الجزاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك نعم، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. نعم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وآقبة عمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، فاقدره يعني قدره لي يعني اكتبه لي، قدره لي يعني ايش يعني اكتبه لي واجعلني أذهب للحج. نعم. ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة عملي وعاجله وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه. نعم. واقدره للخير حيث كان. واقدر لي الخير حيث كان، يعني الخير قدر لي هو، والشر أبعد عني. هذا الدعاء يقول في كل أمر يريد أن يفعله الإنسان، يفعل الاستخارة في كل أمر يريد أن يفعل. إذا أراد أن يفعل تجارة، إذا أراد أن يبني بيت، إذا أراد أن يفعل كذا، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد كذا، إذا أراد كذا، عليه بالاستخارة، عليه بالإيه؟ بالاستخارة. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة سيد الأولين والآخرين. نعم. ثم ردني به. ثم ردني به. نعم. قوله ثم يقول، أي أقب الصلاة لا فيها. يقول عقب الصلاة بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله. نعم. يتوجه إلى القبلة ويتوجه إلى الله ويتضرع إليه سبحانه وتعالى، ويرفع يديه، ويرفع يديه. نعم. كالمسكين الطالب، كالمسكين الذي يطلب الحاجة. نعم. بانكسار وتذلل. وأما أنه يبعد قعدة المتكبرين بعد طلبة العلم يدعون الله سبحانه وتعالى يحضرج على رجل، والله رأيته وهم طلبة علم ويشار إليهم على أنهم كذا، ها إذا جاء يدعو الله يقوم يحط رجله هذا على رجله الثانية ويدعو الله. هذه كيفية الدعاء؟ ولا الدعاء بتذلل، كأنك مسكين، كأنك تطلب الحاجة، تذلل بين يدي الخالق الذي لا لا لا لا يذل إنسان إلا بين يديه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ويسن افتتاح الدعاء وختمه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء إن قرره. يقول رحمه الله لأن الدعاء يشترط له شروط، أن تبدأه بالحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يحمد سواه، تقدم البسملة وتقدم الحمد لله وتقدم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بانكسار وتذلل وخضوع، وأنك تأمل من الله سبحانه وتعالى وترجوه أن يقبل دعاءك. نسأل الله أن يقبل دعانا. نعم. بعد ذلك تسأله سبحانه وتعالى. نعم. فهو يجيب الداعي إذا دعاه. نعم. لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى سبحانه وتعالى، ليس كمثلي شيء، أدعوني أستجب، أدعوني. لكن الدعاء لابد أن يكون بشروطه، أن تكون لا تأكل الحرام، نسأل الله أن يبعد عنا الحرام، لأنك لو أكلت الحرام وجسمك تربى من الحرام لا يستجاب له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. يمشي على رجله في الشمس ويمشي كذا ويمشي كذا ويمشي كذا، لكن مأكله حرام ومطعمه حرام، يستجاب له؟ يستجاب له. نعم. كل نسأل الله أن كل شيء لا يرضيه لا يقربه إلينا، لا يقربه إلينا. نعم. يقول ما ربي جسم من حرام إلا كانت النار أولى به، كانت النار أولى به. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحلال ويأتينا بالحلال ويبعد عنا الحرام. نعم. طيب. قوله بعلمك، الباء للسببية. بسبب علمك، بسبب علمك، لأنك أنت العلام وأنا غير وأنا ما عندي شيء، لا أعلم ما يضرني ولا ينفعني، أنت دبرني يا مدبر. نعم. أي أسألك شر صدري لخير الأمرين بسبب علمك المحيط. نعم. بكل الأشياء، إذ لا يؤلم خيرها حقيقة إلا من كان علمه محيطا بكل الأشياء. بكل الأشياء، بعد ما حصل بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر رحمهم الله تعالى، وسيدنا الخضر يعلم علما لا يعلمه موسى، وموسى يعلم علما لا يعلمه الخضر، هذا يعلم حكم الظاهر وهذا يعلم حكم الباطن. قال له يا موسى ما علمي وجاء طير من السماء ونزل إلى النهر وأخذ من الماء نقر في الماء وشرب من الماء. فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك إلا كما نقر الإيه كما أخذ العصفور من البحر. إيش أخذ العصفور من البحر؟ شيء قليل. علام الغيوب هو سبحانه وتعالى. قوله بقدرتك أي بسبب أنك القادر الحقيقي. ولا يمكن لأحد أن يقدر على شيء إلا أن يقدر على شيء إلا بإذنك. إلا إن قدرته عليه. أي خلقت فيه الإسراء. نسأل الله أن يقدر علينا الخير ويبعد عنا الشر. قوله أن ذهابي إلى الحج أشار إلى ما في حديث البخاري رحمه الله تعالى من أنه يسمى حاجته يعني الإنسان إذا استخار الله اللهم إنا استخيرك في زواجي على فلانة فخره لي إن كان خير فإلى آخره يسمي الحاجة التي يريد أن يفعلها. اللهم إنا استخيرك في حجي في هذا العام، اللهم إنا استخيرك في أني أبسط دكان للتجارة، فخر لي يا ربي. يبين العمل الذي يريد أن يعمله. ليكون ذلك أبلغ وأوضح. قوله وآكبة عمري وآجله جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الكلمتين احتياطا لأن لفظ الحديث وعاقبة عمري أي قال آجل عمري وآجله يعني الراوي شك يقول على أن الرسول قال هذه الكلمة أو قال هذه الكلمة، فلذلك الشيخ جمع بين الكلمتين ومنه تؤخذ قاعدة حسنة وهي أن كل ذكر جاء في بعض ألفاظه شك من الراوي يسن الجمع بينها كلها ليتحقق الإتيان بالوارد يعني يقول على الشيخ رحمه الله كل ذكر ورد عن الرسول والراوي رضي الله تعالى عنه والذي روى عن الرسول من الصحابة شك في الرواية، قال ما أدري أقال كذا أو قال كذا، فيجب عليك أنت تجمع بين الاثنين، تجمع بين الكلمتين اللتين شك فيهما الراوي ليكون أحوط بالإتيان بما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله وإن كنت تعلم أنه شر لي فيه الاكتفاء بتسمية الحاجة في الأول وقيل يسميها في الثاني أيضا. قوله واقدر للخير حيث كان في رواية للنسائي رحمه الله تعالى حيث كنت حيث كنت يعني أنا، وهناك حيث كان في رواية حيث كان يعني الخير. قوله ثم ردني به في رواية البخاري رحمه الله تعالى ثم أردني وفي رواية البخاري ثم أردني، بدل ردني بدل التشديد زيارة الهمزة لأن رضي لا يتعدى فإذا أردنا أن نعديه بالتضعيف أو بالإيه أو بزيادة الهمزة في أوله. وفي أخرى بعد قدره لي بعد قدره لي وأعني عليه قدره لي وردني به وأعنه وأعني عليه. اطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وفي أخرى بعد حيث كان لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني وبعض الناس يا جماعة هنا عندنا إيه من باب الاستطراد وهو ذكر شيء في غير موضعه نعم بعض الناس إذا قال الإمام في الصلاة يقول إياك نستعين يقول استعنا بك، ما ينبغي أن يقول هذا الكلام، ما ينبغي أن يقول هذا الكلام، لأن الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان إذا أراد أن يقول يقول اللهم أعنا أو اللهم اجعلنا نستعين بك، اللهم اجعلنا نستعين بك، بخلاف ما يقول الناس دحين إن استعناك، أنت تخبر الله أن استعناك، هذا كلام ليس بدعاء، فيبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأن هذا ليس بدعاء. الدعاء جائز، الدعاء جائز في الصلاة، لكن لما تقول استعنا بك تخبر الله أنك استعنت به، ليس بدعاء، فهذا ربما ما يخرب الصلاة. يحذر الإنسان من هذا الكلام الذي يقول استعنا بك، يقول اللهم إنا نستعين بك، اللهم اجعلنا نستعين بك، يجعله دعاء. وأما يقول استعنا بك يعني يخبر الله أنه استعنا بك، لا، فيكون هذا ليس بدعاء، وكل كلام ليس بدعاء وليس من أفعال الصلاة يبطل الصلاة. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. قاله ابن حجر المكي رحمه الله تعالى وقال فيسن الجمع بين ذلك كله، ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة صلاة الاستخارة. نعم. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها بعد الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها قل يا أيها الكافرون، وهي أحد سورتي الإخلاص، تسمى سورة الكافرون، تسمى بسورة الإخلاص زي قل هو الله أحد، لأن الاثنين تدل على معنى واحد، تدل على معنى، لأنك تقول لا أعبد ما، يعني أنا أخلص العبادة لله، تقول أنا أخلص العبادة لله. نعم. طيب. وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم. ثم يمضي بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره، قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى قال للرسول قل يا محمد لهم، لمن قالك من ربك، صف لنا ربك، الكفار قريش أو غيرهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فإذا الله سبحانه وتعالى يجيب عنه ويجيب عن الرسول ويخبره قل يا محمد لهم الله أحد، الله الصمد، أحد الله الصمد الذي يصمد إليه في الدعاء، لا يدعى سواه، لا يدعى سواه سبحانه وتعالى، خصوصا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا هو، التي لا يقدر عليها إلا هو، ما يمكن أنك تدعو غيره أبدا، اللهم ارزقني، اللهم أحيني سالما، اللهم اشفيني، لا تضرب الشفاء من غيري أبدا، لأنه ما حد يشفي. وإذا ما سيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال الشيخ فلان يشفي، ما قال أو فلان يشفين أو الطبيب، لا، فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يطعمني ويسقين، لا يقدر على إطعامك ولا شقاك إلا من الله. إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه، الشيطان عدو لنا، والله حذرنا منه اتخذوه عدوا، لأنه تعادى لأبينا، تعادى لأبينا ليه عنادا وحسدا، لمن الله أمر، خلق الله سيدنا آدم، أبانا آدم، قال الملك اسجدوا لآدم، قام هو البعيد تكبر، قال كيف أسجد له، أنا أحسن منه، هذا أنت خلقته من تراب وهو البعيد نار، يعني الشيطان من النار، والنار أفضل من التراب، شوف. نعم. انت ايه لك شغل بافضل وما افضل، ما دامت الخالق امرك لازم تؤدي الامر، فلما تعند طرد والعياذ بالله، فلما تعند وحسد، حسد من؟ حسد ابانا ادم، فالله طرده من طرده من الجنة، طرده من الجنة وطرده من الرحمة، نسأل الله ان لا تردنا من الرحمة، ملعون ايش معنى ملعون؟ يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. لما انطرد من رحمة الله ماذا فعل؟ قال لأحتنكن ذريته. يعني انا هذا الذي فضلت علي وجعلته افضل مني انا اضل في الطريق واوسوس له ولمزورته حتى ندخله من النار. قال اذهب. الله قال له ايه؟ اذهب وافعل ما تفعل الا عبادي ما تقدر عليهم. الا مين؟ الا عبادي. نسأل الله ان يجعلنا بعد الا ويدفع عنا كل الا ويدفع عنا كل ايه؟ كل علم. الا عبادي. الله يجعلنا من المخلصين. الا عبادي انا حافظهم. نسأل الله ان يجعلها منهم لا يستطيع الشيطان ان يصل اليه. نسأل الله ان يجعلنا بعد الا ويدفع عنا كل الا بحق جلاله وقدرته ويحفظنا من الشيطان. والله اتخذوه عدوا. نعم. طيب قوله في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون الأكمل قراءة وربك يخلق ما يشاء ومن يقول الشيخ جزاه الله خير ويقرأ مع أيها الكافرون وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم جزاه الله عنا خير. جزاه أقرب فوق على النور. نعم. ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون الأقبل قراءة وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحان الله إلى ترجعون.